والثالث يشرح الصدر ويوسع القبر، فإن قبور الذاكرين وسيعة وفسيحة، وصدورهم منشرحة طيبة، وروائحهم جميلة، وبماديهم أصيلة، وعليهم هالة من النور لأنهم ذكروا الواحد الأحد. والرابع يحفظ الأوقات ويجمع الشتات، فلا يحفظ الوقت كذكر الله، كذكره سبحانه وتعالى، تذكره في السيارة وفي الطائرة وفي السفينة وأنت جالس وأنت ماشي وأنت على ذنبك. وأما المصلي فإنه قد لا يصلي إلا في بعض الأحيان، قد لا يستطيع أن يصلي وهو على فراشه أو في الطائرة أو في السفينة. والصائم قد يشق عليه الصيام، والمنفق والمتصدق قد تشق عليه النفقة والصدقة، لكن هذا الذكر أسهل موجود وأغلى مفقود، وهو أرفع شيء، فتعالوا نتواصى به ونستمر عليه، فإن الذاكر يغلب المنفق ويغلب الصائم ويسبق كل أحد من الناس، لأن أفضل العبادة ذكر الله تبارك وتعالى. هذا ما حضرني في هذا الباب، وهي محاضرة دواء القلوب المريضة، علها أن تسمع، وعل الله أن ينفع بها، وعل الله أن يجعلها عائدة لكثير من القلوب، أو معيدة لكثير من الأرواح إلى الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.